اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، هي أول الوصايا التي نزلت على الأمة الرائدة لتسن لها طريقاً واضحاً، ليسهل لها مهمتها في قيادة الأمم والتفوق على الشعوب، فكان مسارها واضحاً منذ البداية، ولم تزل الوصايا الحاثة على العلم تكرر وتعاد بصيغ مختلفة، فتارة تجدها تحث على إعمال العقل والتفكر، وأخرى تحث على القراءة والتأمل، حتى غيرت شعبا قد ظن أنه لن يتغير. أقسم الله بنور وبما هم يسطرون، وابتدى الوحي بإقرأ فارتقى من يقرؤون، فارتقى من يقرؤون. لأولي الألباب دين فيه فكر ويقين، لأولي الألباب دين فيه فكر ويقين، وادكار واجتهاد أهله مستنبطون. أقسم الله بنور، أقسم الله بنور وبما هم يسطرون، وابتدى الوحي بإقرأ فارتقى من يقرؤون، فارتقى من يقرؤون. قال ربي يعلمون، قال ربي يفقهون، قال ربي يعلمون، قال ربي يفقهون. إنما يخشاه قوم علماء عاملون. أقسم الله بنور، أقسم الله بنور وبما في كتاب الله داع لاكتشاف واختراع، في كتاب الله داع لاكتشاف واختراع. منح الفكر اتساع فالورى مستكشفون. أقسم الله بنور، أقسم الله بنور وبما هم يسطرون، وابتدى الوحي بإقرأ فارتقى من يقرؤون، فارتقى من يقرؤون. في فروض الوارثين ندهش الذكر الحكيم، في فروض الوارثين أدهش الذكر الحكيم. ملكات الحاسبين فإذا هم ذاهلون. أقسم الله، أقسم بنور، الله بنور وبما هم يسطرون، وابتدى الوحي بإقرأ فارتقى من يقرؤون، فارتقى من يقرؤون. كم حديث في الدواء عن إمام الأنبياء، كم حديث في الدواء عن إمام الأنبياء. حددت أسس الشفاء فاقتفاها الباحثون. أقسم الله بنور، أقسم الله بنور، وبما هم يسطرون. وابتدى الوحي بإقراء فارتقى من يقرؤون، فارتقى من يقرؤون. ومنذ بدأ المسلمون في تطبيق الوصايا الربانية الحاثة على طلب العلم والتفكر في الخلق، حتى بلغوا آفاق الدنيا وغيروا العالم. وبشهادة الغرب، جل ما نراه اليوم من تفوق العلم والفكر ليس سوى حصاد لبذور وضعها علماؤنا العظام، الذين نذروا حياتهم للعلم وخدمة البشرية، فضربوا أروع الأمثلة في الإبداع والاختراع، متعبدين الله تعالى بذلك، فأصبحوا أعلاماً يقتدى بها، وصنعوا للتاريخ نماذج رائعة للتربية والاقتداء، فطالت أعمارهم وعاشوا بعد وفاتهم. من هنا مروا فلا يخفى القمر، عندما يترك في مسلمون اتسع العلم بهم وازدهى العالم فكرا في كرة. من هنا مر فلا يخفى القمر، عندما يترك في الدرب أثر. مسلمون اتسع العلم بهم وازدهى العالم فكرا وفكر، وازدهى العالم فكرا وفكر. قايسوا واجتهدوا واتصلوا بالثقافات وعن بعد نظر، قايسوا واجتهدوا واتصلوا بالثقافات وعن بعد نظر. ترجموا أفضل ميراث الورى، ترجموا أفضل ميراث الورى، من علوم وفنون وسير، من علوم وفنون وسير. ومع الرازي لنا قصتنا في الفحوصات وعلم المختبر، في الفحوصات وعلم المختبر. ابن سينا للأطباء علم، وابن حيان خبير مبتكر. ابن سينا للأطباء علم، وابن حيان خبير مبتكر، وابن عيسى لم يزل يذكره، وابن عيسى لم يزل يذكره. كل من يبحث في طب البصر، كل من يبحث في طب البصر. نحن قوم لدنا شمس هدى، لقرون وبنا العلم ازدهر. استضاء الغرب منا الله واستقى منا بنيات الفكر، واستقى منا بنيات الفكر. في دمشق نحن في قرطبة، أمة تبدع في العلم طورا. في دمشق نحن في قرطبة، أمة تبدع في العلم درا. كم وهبنا العلم من حاضرة، كم وهبنا العلم من حاضرة. أسهمت في رسم تاريخ البشر، أسهمت في رسم تاريخ البشر. مسلمون اتسع العلم بهم، وازدهى العالم فكرا وفكر، وازدهى العالم فكرا وفكر. وفقدنا وفقدنا وفقدنا وفقدنا وفقدنا بعدها لهفتنا. فإذا الخط البياني انحدر، آخذا وجهة العلم إلى أمة أخرى. أي حزن يوم غابت شمسنا، واكتشاف من طباع العلم ألا ينتظر، ألا ينتظر. نعم، من طباع العلم ألا ينتظر. فالعلم كغيره من شؤون الحياة خاضع لأسباب وسنن كونية لا تحابي أحدا، مهما كان دينه أو عرقه. فمن سار عليها وصل لمبتغاه. فإن أردنا أن نعلي صرح مجدنا العلمي، فعلينا باتباع السنن الكونية التي اتبعها أجدادنا، والتي ما فتئ القرآن يحضنا عليها. وعلينا أيضا الاستفادة من وسائل غيرنا، فالحكمة ضالة المؤمن، وبيننا وبين العلم علاقة وطيدة. للمسلمين مع العلوم، عهد البحار مع الغيوم، والأقدرون على القادمون من القديم. في الغرب كم منا عقول للعبقرية شاهدون، وجدت مطامحهم هناك محاضنا للمبدعين. فلتنهضوا يا مسلمون، فالأرض أشقتها السنون، تبكي الزمان زمانكم، تبكي عصور الأولين، تبكي عصور الأولين. والعلم كان منارتكم، وباشتغال الطامحين ليس المظاهر والقصور، ليس الخمول والسكون. كم كان في مستوى الهدف العظيم، وفر الأجور محفز للسائرين إلى النجوم، للسائرين إلى النجوم. يستشرفوا سبل العلا وإلى الكواكب ينظروا. أحمد زويل، علي الدفاع، محمد طاهر أبو المعاطي، فاروق الباز، زغلول النجار، عبد القدير خان، نماذج لنجوم إسلامية حديثة تلألأت في سماء العلم والمعرفة، لتشعل لنا شمعة الذكريات التي كادت تنطفئ، ليذكرونا بثابت بن قرة والخوارزمي وجابر بن حيان وابن النفيس والحسن بن الهيثم وبالزهراوي والبيروني وبأبناء موسى بن شاكر والجزري، وليعلنوا للدنيا كلها أن المسلمين وإن تقهقروا فإنهم سيعودون من جديد، وليثبتوا لأبناء جلدتهم أنهم قادرون على إعلاء الراية من جديد. واليوم هنالك شواهد تشير إلى أن الرايات بدأت بالارتفاع. بقدر العلوم هناك مجد أيا أمة بوحي السماء علوت القمم فنحن الذين بدين ندين وذا الدين يملي علينا القيم ينال المطالب من سعيه ينال المطالب من سعيه ينال المطالب من سعيه بعزم وحزم إذا هم هم وفي دولة العز أرض السلام ومهد الرسالة أرض الحرم يسير على الهدي قادتنا فرفرف للعلم منهم علم فأولى اهتماما بكل الشؤون وشأن العلوم غدا يبتسم رياض يسيح بها الطالبون نشيد رباها شجي النغم نشيد رباها شجي النغم بتلك المدارس تجنى ثمار ومن ذي البعاهد طاب النسم وصارت جنانا ربى الجامعة فأسقى نداها البلاد وعم فأسقى نداها البلاد وعم وجامعة الفهد فردوسها رعاها رجال فأنعم بهم وقاد المسيرة شهم له بأرض المكارم جل الكرم مدير قدير ينير الدروب مدير قدير ينير الدروب مدير قدير ينير الدروب وخريجها ثابت خطوه همام مجد علي القيم فكم من عقول بها سجلت بدائع فكر صداها ارتسم وصار المقام لأبنائها بصرح العلوم المقام الأشم تسامت فعدت لها رتبة وحازت مفاخر منذ القدم وحازت مفاخر منذ القدم